les farbsis an hadha as-sirat al-mustaqim alladhi wasafahu Allah subhanahu wa ta'ala lana. An-khazr kadhalika yani middan khazran lil madahir. Qarun Rabbi subhanahu wa ta'ala yusafat fi al-Quran yafagh yani ala qawmihi fi zinatihi. إن رب سبحانه وتعالى وإن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة يعني شو صار بجنويت لي لأن ربما وستوش يقول أحد بعد هذا جنويت لي سنضرب بمشي جو تنيسان المخازنس أولي القوة الرجال الأقوياء الأشداء يتعرف سن أشمر سنت من مكان إلى مكان سنضرب بالمخازن وبالتالي سن فخرج على قومه في زينته النان الذين يريدون الحياة الدنيا بتنن النان يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وهذا كثير من الناس خزر نموني ربما التوزير بس غفص يتلي التوزير غفص بس ربما البعض كذا بعض المشاكل البعض أبدي خزر الله وكان غير يريل وكان جيغ وكان قطيغ وكان فتيغ وكان داوغ وكان وكان وكان وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لو تفتح عمل الشيطان ولكن قل قدر الله ما شاء فعل وكان وكان وكاني واشتج لحيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون كل غرن غمشي لا يشهد ربي سبحانه وتعالى يقارون إنه لذو حظ أشعرت إلى مظهور مصح أولو العلم بالتنان وسير ربي سبحانه وتعالى وشس العلم وشس يعني بصيرة ناسن ويلكم ثواب الله خير ثواب رب سبحانه وتعالى خير لمن ايو للذين لمن امن وعمل صالحا ثواب ربما نفسر الثواب بتفسيرات كثيره جدا ومن بين الثواب ايش يشرب بهذه الحياه الطيبه هذه الطمانينه التي تجدها في نفسك والراحه التي تجدها بين جنبيك من الثواب يعني تعجيل بشارة المؤمن في الدنيا من الثواب غشوش ربي سبحانه وتعالى تحسي البنت العمالك الإيمانك في الدنيا أو تحسي صراحة ربما يعني تمر على الإنسان بعد فترات تحسها يعني غمرة من غمرات يعني الفرحة والراحة والطمأنينة ربما ميقوم سجل عمل يعني خالص إلى سبحانه وتعالى يزورك تظلت يخشع ديس تسمع دي ست ربما يتصدق يتصدق يفرج عن عن يعني عن معسر يعاون يقول حد كذا يقوم يخالف نفسيته في امر من الامور يشعر بهذه الراحه ربما قاع وسيله ديني مرت عليه فتره مفروض المؤمن يعيش هذه الراحه دائما ديما ثم يغنيني النبي صلى الله عليه وسلم يعني ونخزر الى الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم يغنيني في الحديث الذي يعني نعزم تبدا عجبا يتعجب لأمر المؤمن عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير أمور المؤمن كل خير انت وليس ذلك إلا للمؤمن يعني بها أن نضع ألف سطر تحت هذه كلمة مؤمن وجه مسلم مؤمن حتى رب سبحانه وتعالى قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مؤمن بها يعني تصنف في منك لكن مؤمن ام خاطئ إن النبي صلى الله عليه وسلم ان امره كله له خير وليس ذلك الا للمؤمن ان اصابته سراء يقاسك الفرح يلوز ديك المزيود يربح التجارتس يربح عزامس يوليك درجة يقضي المشروع ينجز العمل يوفق تربي لأي شيء مما يدخل السرور الى نفسه يشكر الله سبحانه وتعالى وينال بذلك الشكر الأجر رب سبحانه وتعالى يسعدني الثواب ويلكم ثواب الله خير يسعد الثواب ثواب الآخرة والثواب في الدنيا والثواب في الدنيا كذلك وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له تصيب رب سبحانه وتعالى يخصتي محص يخصتي اسمك الذنوبس يخصتي ويغرس يعني صافي نقي أزدوا البعض من الابتلاءات يمسه بالضر أما شيء كما مس الأنبياء وكما مس الصالحين أيوب عليه السلام

فروض يعني قلنا حد يعزم القرآن يصلح يختم اعزامس يعني يحس بطمأنينة وراحة بالتخاطي نغ أدرجع. وقس على ذلك هذه الأعمال الصالحة أن تدخل مشين ينطر السرور إلى نفس المؤمن صدقة. كذلك زومد سواء يقضى أسم ويقضى رمضان. ثم النبي صلى الله عليه وسلم غنيني للصائم فرحتان، للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره. بمجرد يقضى أس مفروض تحس ديك راحة تغمرك، أن لاحظ بلادم من راحة إلى راحة، من راحة إلى راحة. ثم نربي سبحانه وتعالى جنغ هذه المحطات نتزود منها هذه الأعمال الصالحة وجه من بركة يعني بها توت يعني أتعاد غرنا هذه الحياة نتمضك نستبنت هذه الأعمال وجه الله برك. الروتين يقتل شعور الإنسان أو التكرار يبلد فكر الإنسان. يقول حد يتجاك نشرة مني بالعادة بالتكرار يعني خاصة أتخذ العادي. الشمس مثلا أعظم يعني من آيات الله العظيمة عندما يعني تشرق وعند غروبها كذلك آية عظيمة جدا من آية الله سبحانه وتعالى مصح يعني بتكرار هذه الآية لن خزرت عادي. كذلك هذه الأعمال التي نقوم بها يوميا بنادم يخزر عادي يزول التريال يزول كذا ليدواء أو لنبوطياج الدنيت يزقينا يعد نتعشى نتعشى الضنك والعياذ بالله نتعشى التوتر نتعشى مفروض المسلم لا يتوتر أبدا نتعشى ديما في هدوء هامي من لا يعني يستشعر يتحس هذه الأعمال. لو تتظلت ستوب أدعش هذا الجو كعزم القرآن أدعش جو قراءة القرآن لك زومغ إقداء السك. ثم يغني النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصائم له دعوة عند فطره ما ترد ما مستجابة متأكد فطر قبيل الفطر لاخش دعوة مستجابة بعد الفطور لاخش دعوة مستجابة هامي مش كبنا دم يركز يريح الفطور يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى استشعر ربي سبحانه وتعالى وفقت إلا أمسك عن الأكل والشرب عن هذه الملذات التي تشتهيها نفسه لوجه الله تعالى ويجي قاعد يزيد ولا لعبيد أبدا يا ربي سبحانه وتعالى فيشعر بهذه الحلاوة يشعر بهذه الراحة والطمأنينة أبدا يتعشى مشين ينطروا من راحة إلى راحة بربكم قن حد يتحس ساموني كيف شدع يعني أزدس يعني النكد مغزدس التمغيس مغزدس يعني قن شغيلة في الحياة أبدا. فالوقت يداهمنا أن حول أيها المؤمنون فقط يعني هذه الأعمال كانت تجتنت والحمد لله لكن أن تعاش في بيئة نظيفة ربتي دي مغفنة يعني لكن أن تعاش في مجتمع والحمد لله يعني محافظ متمسك بدينه وتقاليده وعادته الصالحة إبهاء فقط يعني أبدأ نضع النقاط على الحروف نتمعن نترد المخت بجنة نستغل هذه الأشياء قلنا حدشيني كنت في عطلة مثلا استغل عطلتك لكن في كذا استغل كذلك الأعمال وتنستغل وتفرض ظلت خلاص يعني نغل المجال يعني لا يسمح لذكر الأمثلة وكان أنذكر أمثلة مثلا غير في الصلاة غير في قراءة القرآن كذا من الصالحين والعباد إلا تفني من سن أنح التمن. النبي صلى الله عليه وسلم يتوقر سي بلال أرحنا بها يا بلال ربما يلوش من الناس يقر أرحنا منها والعياذ بالله بتولتني بلسان مقاله يقولها بلسان حاله مهمة أو تظن أنظر لا العكس أتمنى أن أدخل في هذه الصلاة لأن بتو تفغ يقن مسمس الصيف وتفغ نقص قنوما تسمضن تحس تفرسك يعني المؤمن بهذا عاد يستبنى هذه الأعمال الصالحات شكر ربي سبحانه وتعالى أسوش هذا الثواب ثواب في الدنيا. ومن العلماء وسيفسر ربما تختم بهذا فسر يعني ومن دونهما في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان يفسر الجنة هي جنة الدنيا وقال أنه من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. جنة الدنيا دبتة هي الحياة الطيبة وسيقول يحس هذه الحياة الطيبة دنيت ولتف ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون.